الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس السابع في هذه الدورة في شرح كتاب التوحيد، أو في التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. كنا قد وصلنا إلى حديث أبي هريرة، قال المصنف رحمه الله: حدثنا معلب بن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة، قال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائي فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا الحديث أورده البخاري بعدة ألفاظ، وأورده أيضا مسلم في صحيحه، والرواية الأصح أنه قال: لأطوفن الليل على 90 امرأة، وهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. سليمان عليه الصلاة والسلام هو مثال للغني الشاكر، أعطاه الله ملكا عظيما لم يعطي أحدا قبله ولا أحدا بعده من البشر. سخر الله له الجن والطير، وعلمه لغة الحيوان، وسخر الله أيضا من الإنس، وأعطاه قوة عظيمة، فكان عنده نساء كثر، وقال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني يجامع 90 امرأة جماعا كاملا بالإنزال. ولهذا قال: تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر إلى هذه القوة العظيمة التي أعطي إياها، فلم يقل إن شاء الله. جاء في رواية أخرى عند البخاري: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. لم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، وهذا يدل على ما أعطاه الله عز وجل من القوة الجسمانية العظيمة بالإضافة للملك الذي أعطاه إياه. ولهذا قال الله تعالى: هذا عطاؤنا، هذا عطاء الله عز وجل يليق بكرم الله وسعة فضله. قال: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، لأنه حلف، قال: والله لأطوفن الليل على 90 امرأة. وهذا يدل على أن من قرن اليمين بقول إن شاء الله لم يحنث، كما جاء في الحديث الآخر عند أصحاب السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. هذه خذها فائدة، إذا أردت أن تحلف قل إن شاء الله ولا تحنث أبدا، سواء تحقق ما حلفت عليه أو لم يتحقق. هذه فائدة، ولذلك نقول إنه لا يحنث فقيه. لماذا؟ الفقيه إذا أراد أن يحلف قرن الحلف بقول إن شاء الله، وبالتالي لا يحنث. أولا لا تحلف إلا عند الحاجة، لكن إذا احتجت اقرن الحلف بقول إن شاء الله فلا تحنث. أورد المؤلف هذه القصة لقوله: لو قال إن شاء الله لم يحنث، ففي إثبات المشيئة لله عز وجل. قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور؟ طهور؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. هذه القصة يعني قصة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على هذا الأعرابي المريض دعا له، قال: لا بأس طهور إن شاء الله. يعني يزول البأس وطهور إن شاء الله، يعني على سبيل التفاؤل، وإلا الدعاء لا يقرب المشيئة. قال الأعرابي، الأعرابي لما سمع يقول طهور قال كيف طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تكلم بكلام سيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذا كما قلت. جاء في رواية أنه مات من تلك الليلة. ولذلك البلاء موكل بالمنطق، يعني لو أن هذا الأعرابي دعا بدعاء طيب أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لربما ما حصل له هذا. وهذا يدل على أن البلاء موكل بالمنطق. ربما أن هذا الأعرابي أنه متألم من المرض أو كذا، لكن تكلم بهذا الكلام القبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذن أنا كما قلت، فمات من تلك الليلة. والشاهد قوله طهور إن شاء الله، فقوله إن شاء الله فيه إثبات المشيئة لله تعالى. حدثنا ابن سلام أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي حين نام عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضى حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. هذا كان في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا أن يرقب الفجر وأن يوقظه، ما معهم ساعات ولا معهم منبه. ثم إن بلالا جعل يرقب الفجر ثم نام، فما أوقظهم جميعا إلا حر الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا مكان قد حضره الشيطان فارتحلوا عنه. فارتحلوا ثم أمرهم فتوضأوا وصلوا السنة الراتبة ثم صلى بهم صلاة الفجر، وقال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني في المنام يعني في النوم. والشاهد قوله حين شاء، ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وفيه دليل على أن الإنسان إذا غلبه النوم رغما عنه فلا إثم عليه، إذا غلبه النوم رغما عنه حتى خرج وقت الصلاة فلا إثم عليه. إنسان مثلا وضع المنبه ليستيقظ لصلاة الفجر، لم ينبهه المنبه مثلا، أو أنه نبهه وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فلا إثم عليه بشرط ألا يتعمد. أما من يتعمد أن ينام ولا يضع المنبه ثم لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس فهذا آثم. ولهذا تجد أنه في أمور الدنيا يتخذ الأسباب التي توقظه، أما إذا أتت الصلاة قال والله نومي ثقيل ما أستطيع أنام، ما أستطيع أصلي في المسجد، ما نمت إلا متأخر، هذه كلها أعذار واهية غير مقبولة. أرفع مستوى الاهتمام بالصلاة وستجد من الوسائل ما يعينك ويجعلك تصلي مع الجماعة في المسجد. أما عندما يكون مستوى الاهتمام بالصلاة ضعيفا فسيجد الإنسان ثقلا وكسلا وترددا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك تجد أن أمور الدنيا التي يحرص عليها الإنسان لا يتأخر عنها، إذا كان عنده مناسبة مهمة ما يتأخر عنها، عنده موعد في المطار، عنده اختبار ما يتأخر عنه. المسألة هي مسألة اهتمام، اهتم بالصلاة ستجد من الوسائل ما يعينك على أدائها في وقتها. لكن إذا عرض الإنسان عارض فعل الأسباب وما استيقظ إلا بعدما طلعت الشمس فإنه لا يأثم، وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كما في هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن قزع حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن سيب أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهود والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذه القصة استبى هذان الرجلان مسلم ويهودي. مسلم يقول والذي فضل اصطفى محمدا على العالمين، اليهودي يقول والذي اصطفى موسى. فهذا المسلم غضب ولطم اليهودي، اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروني على موسى، وفي لفظ لا تفضلوني على موسى، يعني إذا كان على سبيل المفاخرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء والرسل سيد الأولين والآخرين، لكن على سبيل المفاخرة تقول اليهود أن محمد أفضل من موسى على سبيل المفاخرة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر منقبة لموسى بأنه عندما يفيق بعد نفخة الصعق وهو أول من يفيق يجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، يقول فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى في قوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والشاهد قوله ممن استثنى يعني من شاء الله، ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل. حدثنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. فتنة المسيح الدجال هذه أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، حتى نوح، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا حتى ظننا أنه في نخل المدينة من شدة التحذير عليه الصلاة والسلام، لأنها فتنة عظيمة ويعطى خوارق، يقول السماء أمطري تمطر، يقول الأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، يقتل الرجل ثم يقول قم فيقوم، فتنة عظيمة جدا. ولذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنته، ويطوف بالأرض كلها بسرعة كبيرة بأية وسيلة الله أعلم، بطائرة بصاروخ بوسيلة أخرى الله أعلم، إلا مكة والمدينة عليها حرس يحرسونها لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. والشاهد قوله إن شاء الله أنه لا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني أعطى الله كل نبي دعوة فخبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى يوم القيامة لتكون شفاعة لأمته. انظروا إلى كمال شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. والشاهد قوله إن شاء الله فأثبت المشيئة لله تعالى. حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيتني على قليب يعني على بئر فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين يعني دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا يعني دلوا عظيمة ممتلئة بالماء فلم أرى عبقريا، العبقري هو الكامل من كل شيء، فلم أرى عبقريا من الناس يفري ثرية يعني يعمل عمله حتى ضرب الناس حوله بعطن، وفي رواية حتى ترى الناس وانصرفوا والحوض ملآن والحوض ملآن نعم حتى ضرب الناس حوله بعطن يعني جاء في لفظ آخر عند البخاري حتى ذهب الناس والحوض ما الآن، والحوض ما الآن. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأويلها كما قال أهل العلم يعني أن الفتوحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون ما شاء الله أن تكون، أما في عهد أبي بكر الصديق فإنها الفتوحات تكون ضعيفة لانشغاله بحرب المرتدين ومانع الزكاة، ولذلك قال وفي نزعه ضعف، يعني من قلة المال وقلة الغنائم، والله يغفر له لأنه كان منشغلا بحروب المرتدين ونحوها. ثم أخذها عمر رضي الله عنه، اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في زمنه اتساعا عظيما، فلم أرى عبقريا عن إنسانا كاملا يعمل عمله. وهذا يعني فيه إشارة إلى يعني عز المسلمين واتساع رقعة المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد قوله فنزعت ما شاء الله، ففي إثبات المشيئة لله عز وجل. يعني طلبا للاختصار لأن الوقت بدأ يضيق، سنقتصر على يعني متن الحديث من غير أن نذكر السند لأن الكتاب موجود بين أيديكم. الحديث الذي بعد حديث أبي بردة عن أبي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل ربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فيقول اشفعوا. الشفاعة هي الوساطة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الحسنة وأن ذلك مما يؤجر عليه الإنسان، وقد يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وقد لا يقبل، ولهذا قال ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة الحسنة هي من الأعمال الصالحة، إنسان مثلا طلب منك أن تشفع له في حاجة، هو يقرأ يحرك لسانه ومأجور إن شاء الله، لكن ينبغي أن يرفع صوته وإذا كان حوله أحد بالقدر الذي لا يزعج من حوله، ويقرأ بتلاوة حسنة وصوت حسن ورتل القرآن ترتيلا. لكن بعض الناس معها المصحف ما تسمع لأي صوت، هذا خلاف الأولى. الأولى أن يرفع صوته قليلا ويرتل القرآن ويقرأ بصوت حسن حتى تستمع له الملائكة، وإلا الله عز وجل يعلم السر وأخفى، لكن حتى تستمع له الملائكة يرفع صوته، وحتى يحصل له الترتيل وحتى يحصل له التغني بالقرآن، فينبغي أن يرفع صوته قليلا لأجل هذه المعاني. أنا رأيت يعني عددا من الناس من أهل الخير والصلاح يكثرون من تلاوة القرآن لكن ما تسمع لهم أي صوت، مع المصحف ما لها أي صوت. ينبغي أنت أن يقول يكون لك صوت تحسن فيه صوتك بالتلاوة، تتغنى بالقرآن، ترتل القرآن، لأن الملائكة تريد أن تستمع، الملائكة تستمع لتلاوتك، والله عز وجل يستمع لتالي القرآن إذ تفيضون فيه وما تكون من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد من هذا قوله ما أذن، يعني ما استمع وقال يريد أن يجهر به، أن يجهر به، ففي إثبات يعني الكلام لله عز وجل. قال حدثنا عمرو بن حفص إلى قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الشاهد قوله أنه أن الله ينادي آدم بصوت في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو قد ورد برواية يعني أطول أن الله يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999. وشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل، يعني ينجو من كل 1000 واحد فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء لكثرتا يأجوج ومأجوج. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. الشاهد قوله أمره ربه، الأمر لا يكون إلا بالكلام، الأمر لا يكون إلا بالكلام. ويعني هذا يدل له، وهذا يدل على وجود الغيرة عند النساء، حتى إن عائشة غارت من خديجة وهي لم ترها أصلا، لكن غارت من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومحبته لها، حتى إنه ربما ذبح الشاه وأرسل إلى صديقات خديجة. خديجة رضي الله عنها امرأة عظيمة من عظيمات النساء، وامرأة وفية وعندها رجحة عقل، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عظيمة في الفترة المكية، ولما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف، يعني ومن كان كذلك فالله لا يخزيه. ومن رجاحة عقلها أنها ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كان عنده علم من الكتاب، قال هذا هو الناموس الأكبر الذي أتى موسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عده ابن القيم عده من الصحابة وترحم عليه. فخديجة رضي الله عنها لم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وفاء لها، امرأة عظيمة ضحت يعني هي من عظيمات النساء إكراما لها، لم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لما توفيت بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عدة نساء كما هو معلوم، فأمره ربه عز وجل أن يبشر خديجة ببيت في الجنة، والشاهد قوله أمره، والأمر يكون بكلام، ويدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والكلام بحرف وصوت، لا كما تقول الأشاعرة أنه الكلام النفسي أو المعنى القائم بالنفس، وإنما بالحرف والصوت. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر وإنك لتلقى القرآن يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذ عنهم ومثله، فتلقى آدم من ربه كلمات. أيضا لا زال المؤلف رحمه الله في يعني إثبات هذه المسألة، وهي إثبات الكلام لله سبحانه، لأنه حصل فيها لغط كثير خاصة في زمن المؤلف، في زمن المؤلف لما قامت قائمة الجهمية وأنكروا صفة الكلام لله وقالوا القرآن مخلوق وليس منزلا، وامتحنوا الناس، حصل ما حصل من المحنة العظيمة، فكان في ذلك يعني الوقت كان هناك كلام كثير حول هذه المسألة، وهذا نجد المصنف ركز عليها رحمه الله تعالى. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، هذا والله هو الشرف العظيم الذي ما بعده شرف، إن الله تعالى ينادي جبريل ويقول إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء ويقول إن الله ويقول جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يراه أحد أو يسمع به إلا وقد أحبه، فيا له من شرف عظيم هذا. والله الذي ينبغي أن يعمل لمثله العاملون ويتنافس فيه المتنافسون. والشاهد قوله إن الله ينادي جبريل، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس السابق. والشاهد قوله فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. ثم ذكر حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. جاء في رواية أن أبا ذر كررها، قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى، على رغم أنف أبي ذر. ولكن هذا الحديث هو من نصوص الوعد، ينبغي أن يفهم الفهم الصحيح، لأن الأخذ بهذا الحديث وإهمال نصوص الوعيد هذا يوقع في الإرجاء، ولذلك ظلت المرجئة في هذا، لأن أخذت بهذه النصوص وتركت نصوص الوعيد. والأخذ بنصوص الوعيد وإهمال نصوص الوعد يوقع فيما وقعت فيه الخوارج والمعتزلة من التكفير. والصواب الجمع بين النصوص، فيقال إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة وفي الآخرة تحت مشيئة الله، لكنه لا يعذب في النار. ولذلك قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن قد يعذب، قد يعذب في النار ما شاء الله ثم يدخل الجنة. أي نهاية؟ أين أن مآله إلى الجنة بشرط أن لا يشرك بالله شيئا حتى وإن حصل منه كبائر، فهو لا يخلد في النار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي أنزل القرآن. ومراد المؤلف أن الأمر غير الخلق، وقوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن، قال بين السماء السابعة والأرض السابعة يتنزل الأمر بينهن، أراد البخاري أن يبين أن الأمر غير الخلق. ثم ذكر حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل. جاء في الرواية الأخرى عند البخاري فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذا يدل على أن السنة للإنسان قبل أن ينام أن يتوضأ. ثم قل، هنا قال فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على فطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. وجاء في رواية واجعلهن آخر ما تقول، يعني قبل أن تنام قل هذه الكلمات، احفظ هذا الدعاء، دعاء عظيم. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من البراء أن يعيده فأعاده، لكن قال في آخره وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. والشاهد قوله بكتابك الذي أنزلت، هذا يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق. والقرآن من علم الله عز وجل وصفة له فليس مخلوقا. وقد احتج الإمام أحمد على كفر من قال إن القرآن مخلوق بأن القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. ثم ساق حديث ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. قوله منزل الكتاب يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق. ثم ساق حديث ابن عباس قال ابن عباس: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، ولا تخافت بها يعني وكن بين ذلك، بين الجهر وبين الإصرار. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متواري بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والإخفاء سبيلا، فيكون وسطا بينهما، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ما أدري نستمر أو لا نقف شيء. نعم طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأراد المصنف بهذا أن يثبت صفة الكلام لله عز وجل وأنه لا يختص بالقرآن. قال: إنه لقول فصل حق وما هو بالهزل باللعب. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال: بيدي الأمر، الأمر بيد الله عز وجل، وهذا يدل على تحريم سب الدهر، تحريم سب الزمن، سب الساعة، سب اليوم، هذا لا يجوز. وقوله وأنا الدهر، الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بذلك، قال: أقلب الليل والنهار. وقد خطأ العلماء ابن حزم لما جعل الدهر من أسماء الله، قالوا أن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما المقصود بقوله وأنا الدهر جاء تفسيره فيما بعدها: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث المشهور، وأورده المصنف لقوله يقول الله عز وجل، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. ثم ساق بسنده أيضا حديث أبي هريرة، وسبق الكلام عنه في درس سابق: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. سبق الكلام عن هذا، والشاهد قوله يعني فناداه ربه، في إثبات صفة الكلام لله تعالى، وهو يدل على جواز الاغتسال عريانا. وكانت عائشة تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يعني من إناء واحد، تقول حتى أقول دعلي دعلي. ظاهر هذا هو الاغتسال عريانا، فلا بأس بذلك. وقوله لا غنى بي عن بركتك، سمى هذا الذهب بركة لأنه أرسل إليه بدون صنع آدمي ولا كده. ثم ساق المؤلف بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومحل الشاهد أن الله تعالى ينادي عباده، يقول: من يدعوني، من يسألني، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أنه يتنزل في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده بهذا النداء. لهذا ينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الوقت في قيام الليل، خاصة طالب العلم ينبغي أن يحرص على أن يصلي في هذا الوقت الفاضل، وقت الذي يتنزل فيه الرب عز وجل بالرحمة وينادي عباده بهذا النداء: من يدعوني، من يسألوني، من يستغفروني. ولا يليق بطالب العلم ألا يكون له نصيب من قيام الليل. ثم ساق المصنف بسنده حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهذه الأمة آخر الأمم وأول الأمم دخولا الجنة، وآخر الأمم دخولا الجنة. وبهذا الإسناد قال الله: أنفق أنفق عليك. ولعل هذا هي المناسبة التي أورد البخاري هذا الحديث فيها، أنه بهذا الإسناد قال الله، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق الحديث السابق الذي تكلم عنه قبل قليل، حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة فقال، يعني قال جبريل كما في الرواية الأخرى: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال أقرئها من ربها السلام، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيه إثبات صفة الكلام لقوله قال الله. ثم ساق حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد. هذا سبق الكلام عنه، التعليق عليه بالتفصيل، ومحل الشاهد قوله: وقولك الحق، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق بسنده حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قال، قال: حدثني طائفة من وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة، قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك العشر آيات. يعني قصة الإفك قصة عجيبة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إحدى الغزوات ظنوا أن عائشة أنها في الهودج، فارتحل الجيش وعائشة ذهبت تبحث عن عقد لها، فلما أتت ما وجدتهم، ظنت أنهم سيرجعون لها، فنامت. وكان صفوان بن معطل كان إنسان إذا نام ما أحد يستطيع أن يوقظه إلا أن يستيقظ بنفسه، مهما أوقظ ما يمكن يستيقظ. ويقال إن يعني عائلته كانت كذلك، بعض الناس، وهذا يعني قلة من الناس، إذا نام ما يمكن لأحد أن يوقظه، حتى لو يكون بجواره مدفع ما يستيقظ. فكان صفوان من هذا النوع، فالجيش ذهب بقي صفوان. لما أتى صفوان رأى عائشة فاسترجعت: والله ما كلمني بكلمة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ البعير، أتى بعائشة في الضحى في حر الظهيرة، يعني الإنسان واثق من نفسه. فقام عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، وهو الذي أشاع الإفك في المدينة، في القصة المشهورة، إلى أن الله تعالى برأ عائشة. تقول عائشة: كنت أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى رؤيا، ما كنت أظن سينزل عشر آيات في القرآن، ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. وهذا هو موضوع الشاهد، يتكلم الله، في إثبات صفة الكلام الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، متفق عليه. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. الشاهد قوله يقول الله، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذا من رحمة الله بعباده، أن السيئة إن لم يعملها لا تكتب عليه، إن عملها كتبت سيئة واحدة، إن تركها لله كتبت حسنة. وأما الحسنة إن لم يعملها كتبت حسنة واحدة إن هم بها ولم يعملها، فإن عملها فإنها تضاعف إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: مه. قالت: هذا. فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: فهل عسيتم توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والشاهد أن الله تعالى قال هذا القول، فدل ذلك على إثبات صفة الكلام لله. أقول: لو لم يرد في صلة الرحم إلا هذا الحديث لكفى، تكفل الله للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، وهي متعلقة بالعرش. يصل الله من وصل رحمه بكل خير وبر وتوفيق وتيسير، ويقطع الله من قطع رحمه من كل خير وتوفيق وتيسير. ولذلك لا يمكن أن يكون قاطع لرحمه سعيدا أبدا، لأن الله تكفل من يقطع من كل خير، كيف يكون سعيدا؟ حتى وإن حصل ثروة وإن حصل مال لا يمكن يكون سعيدا. والعاق لوالديه لا يمكن أن يكون سعيدا، لأن العقوق أبلغ ما يكون في قطع منقطعة الرحم. ثم ساق بسنده حديث زيد بن خالد قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. ساقه المؤلف هنا مختصرا، وذلك أنه نزل مطر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الصبح الحديبية، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عباد اليوم مؤمن به وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر من الكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل كذا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا يسميه العلماء بكفر النعمة. إذا نزل المطر لا يجوز نسبة المطر لغير الله، لا للمنخفض الجوي ولا لنوء كذا ولا لأي شيء، قل مطرنا بفضل الله ورحمته. إذا نزل المطر كن حذرا من أن تتكلم بكلام سيء، لأن هذا قد يكون في كفر للنعمة. إذا نسبت المطر لغير الله فهذا قد يكون كفرا للنعمة، وهذا معنى قوله: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابة ورسول الله بين أظهرهم، فكيف بزماننا؟ أما التوقعات الجوية كما ذكرنا في درس الأمس، هذه لا تدخل في هذا، لا بأس بها، لأنها لا تعدو أن تكون تفسيرا لسنن الله في الكون. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة السابق، لا حديث أبي هريرة، نعم حديث آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. والشاهد قوله قال الله، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد جاء تفسير ذلك أن هذا إنما يكون عند الاحتضار، فإن عائشة قالت: يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا عند الاحتضار، عندما تأتيه الملائكة لقبض روحه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وأما يعني الكافر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ثم ساق بسند حديث أبي هريرة قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. الشاهد قوله قال الله، وسبق الكلام عنه. ثم ساق بسند حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط، إذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، والله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. فغفر له. الشاهد قوله فقال الله، ساق المصنف هذا الحديث بعد حديث واحد برواية أخرى أوسع، نأخذها يعني نأخذ الروايتين جميعا، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، كما تفسر ذلك الرواية الأخرى. فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها. يعني يريد أن يخفى على الله، ولذلك قال لن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا، ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. قال الله أي عبد ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. قال فما تلافاه أن رحمه عندها، وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها. حدثت بها أبو عثمان قال سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه أذروني في البحر أو كما حدث. قال لم يبتئر فسره قتادة لم يدخر. هذا الرجل قال لم يعمل خيرا قط، وخشي خاف من الله سبحانه وتعالى، وقال أوصى أولاده بأن يحرقوه ثم يذروه في يوم عاصف، وهذا شك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر. ومع ذلك أمر الله تعالى بهذا الرجل، قال له كن. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فغفر الله له. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. هذا الرجل وقع في الكفر لكنه لم يكفر، لأنه متأول، ظن أن يعني هذا من خشية، فعل هذا الشيء من خشية الله عز وجل، ولهذا غفر الله له. فليس كل من